بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء: فإن قال قائل: فصف لنا أخلاق هؤلاء العلماء الذين علمهم حجة عليهم، حتى إذا رأينا من يشار إليه بالعلم اعتبرنا ما ظهر من أخلاقهم، فإذا رأينا أخلاقا لا تحسن بأهل العلم اجتنبناهم، وعلمنا أن ما استبطنوه من دناءة الأخلاق أقبح مما ظهر، وعلمنا أنه فتنة فاجتنبناهم لئلا نفتتن كما افتتنوا، والله موفقنا للرشاد. قيل له: نعم، سنذكر من أخلاقهم ما إذا سمعها من ينسب إلى العلم رجع إلى نفسه فتصفح أمره، فإن كان فيه خلق من تلك الأخلاق المكروهة المذمومة استغفر الله وأسرع الرجعة عنها إلى أخلاق هي أولى بالعلم مما يقربهم إلى الله عز وجل، وتجافى عن الأخلاق التي تباعدهم عن الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق بأوصاف العالم الجاهل، وذكر شيئا من الآثار تقدم ذكرها في هذا الفصل، أخذ يبين رحمه الله تعالى جملة من الأوصاف أو العلامات التي يعرف بها أن علم الرجل حجة عليه لا له، لأن العلم إما أن يكون حجة لصاحبه أو أن يكون حجة على صاحبه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في شأن القرآن: والقرآن حجة لك أو عليك. فإن من لا يعمل بعلمه أو يعمل ما يضاد ما تعلم، فإن العلم الذي تعلمه يكون حجة عليه. أما من يتعلم ويجاهد نفسه على العمل مستعينا بالله تبارك وتعالى، فإنه يكون بإذن الله سبحانه ممن انتفع بعلمه، وممن كان علمه حجة له لا عليه. فيذكر رحمه الله في هذا الموضع أوصافا عديدة لهذا الذي لم ينتفع بعلمه وكان علمه حجة عليه. بدأ بهذا التقديم: إن قال قائل: صف لنا أخلاق هؤلاء العلماء الذين علمهم حجة عليهم. صف لنا أو اذكر لنا أوصاف هؤلاء العلماء. ثم من بعد ذلك شرع في ذكر هذه الأوصاف، وبين أن ذكره لهذه الأوصاف في هذا الكتاب له في ذلك غرضان ينبغي التنبه لهما. الأول من هذين الغرضين يتعلق بعموم الناس، أن يعرفوا هذه الأوصاف للعالم الذي علمه حجة عليه، فيكونوا منه ومن أمثاله على حذر، فإن اتصالهم به وأخذهم عنه وتلقيهم منه هذا يكون فتنة عليهم ومضرة، لأنه إذا لم ينتفع هو بعلمه فكيف ينفع الآخرين؟ فكيف ينفع الآخرين؟ وإذا لم يبالي بعلمه عملا به وقياما بحقوقه فكيف ينتفع الآخرين به؟ بل إن الآخرين إذا رأوا عمله مخالفا لعلمه قالوا لو كان العلم الذي عنده حق لكان من العاملين به، فيكون اتصالهم به باب مضرة عليهم في الزهد بالعمل وعدم الحرص على العمل، لأنه لم يكن لهم في العمل إماما وقدوة، لسانه يدعوهم إلى الخير لكن أعماله على العكس من ذلك. ولهذا قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفوا ذلك وعلموا ذلك أنه فتنة لهم فاجتنبوه لئلا يفتتنوا به كما افتتن هو نفسه. يقول رحمه الله: فإذا رأينا أخلاقا لا تحسن بأهل العلم اجتنبناهم، وعلمنا أن ما استبطنوه من دناءة الأخلاق أقبح مما ظهر، وعلمنا أنه فتنة فاجتنبناهم. كذا في النسخ أنه، والأقرب الله أعلم أنهم، وعلمنا أنهم فتنة فاجتنبناهم، أي العلماء الذين هذا وصفهم، لئلا نفتتن كما افتتنوا، أي باتصالنا بهم وقربنا منهم وأخذنا عنهم يكون ذلك سببا لأن نفتتن مثل ما افتتنوا هم، فكان البعد عنهم غنيمة والسلامة من اتيانهم غنيمة. فإذا هذا الغرض الأول من ذكر أوصاف هؤلاء العلماء الذين علمهم حجة عليهم، حتى إذا رأى عموم الناس تلك الأوصاف في شخص يشار له بالعلم يحذره، لأنه لم ينتفع هو بعلمه وعلمه حجة عليه لا له، فيكون منه على حذر. الغرض الثاني يتعلق بالعالم نفسه الذي هذا وصفه أو هذه أو فيه شيء من هذه الأوصاف، لعله يقرأ مثل هذا الذي كتبه رحمه الله هذا الإمام فيكون باب هداية له وصلاح. ولهذا يقول: نعم سنذكر من أخلاقهم ما إذا سمعها من ينسب إلى العلم رجع إلى نفسه، أي محاسبا لنفسه معاتبا لها، فتصفح أمره، نظر في أعماله وأحواله وأقواله وسيرته فتصفح أمره، فإن كان فيه خلق من تلك الأخلاق المكروهة المذمومة استغفر الله. فإذا من أغراض ذكر هذه الأوصاف أن العالم نفسه الذي قد ابتلي بشيء من هذه الأخلاق المذمومة أن تكون قراءته لهذه الأوصاف بابا محاسبة لنفسه ومعاتبة لها، إن كان فيه شيء من هذه الأوصاف فإن الواجب عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه سبحانه من تلك الأخلاق المذمومة والأوصاف المكروهة. قال: وأسرع الرجعة عنها إلى أخلاق إلى أخلاق هي أولى بالعلم، إلى أخلاق هي أولى بالعلم، أي بالعلم وحملته ورجاله، مما يقربهم إلى الله عز وجل. وتجافى أسرع وتجافى أسرع عنها وتجافى عن الأخلاق التي تباعدهم أي العلماء عن الله سبحانه وتعالى. ثم شرع في ذكر الأوصاف المذمومة التي من اتصف بها كانت من العلامات والدلائل على أنه لم ينتفع بعلمه، وذكر رحمه الله تعالى ما يزيد على 20 علامة، ذكر رحمه الله ما يزيد على 20 علامة. ثم لما انتهى من ذكر هذه العلامات أتبع ذلك بسوق لما تيسر من النقول والآثار عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى في التأكيد على هذا المعنى الذي قرره والبيان الذي ذكره رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن صفته في طلبه للعلم يطلب العلم بالسهو والغفلة، وإنما يطلب من العلم ما أسرع إليه هواه. فإن قال: كيف؟ قلت: ليس مراده في طلب العلم أنه فرض عليه ليتعلم كيف يعبد الله فيما يعبده من أداء فرائضه واجتناب محارمه، إنما مراده في طلبه أن يكثر التعرف أنه من طلاب العلم، وليكون عنده إذا كان عنده هذب نفسه. وكل علم إذا سمعه أو حفظه شرف به عند المخلوقين. أعد من قوله: قلت ليس. قلت: ليس مراده في طلب العلم أنه فرض عليه ليتعلم كيف يعبد الله فيما يعبده من أداء فرائضه. لعلها فرض. قلت: ليس مراده في طلب العلم أنه فرض عليه ليتعلم. قلت: ليس مراده في طلب العلم أنه فرض عليه ليتعلم كيف يعبد الله فيما يعبده من أداء فرائضه واجتناب محارمه، إنما مراده في طلبه أن يكثر التعرف أنه من طلاب العلم، وليكون عنده فإذا كان عنده هذب نفسه. وكل علم إذا سمعه أو حفظه شرف به عند المخلوقين سارع إليه وخف في طلبه. وكل علم وجب عليه فيما بينه وبين ربه عز وجل أن يعلمه فيعمل به ثقل عليه طلبه، فتركه على بصيرة منه مع شدة فقره إليه. هذا الوصف الأول من أوصاف من لم ينتفع بعلمه أنه يطلب العلم بالسهو والغفلة. يطلب العلم بالسهو والغفلة، أي يتعلم ويتعلم ويواظب على التعلم، لكن قلبه ساه غافل عن مقصود العلم. وعرفنا أن مقصود العلم العمل، أن مقصود العلم العمل، والقرآن نفسه إنما أنزل ليعمل به، مثل ما قال الإمام البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. فهو يطلب العلم بالسهو والغفلة، يعني يحفظ ويقرأ ويتعلم، لكن قلبه ساهٍ لاهٍ غافل عن مقصود العلم. هذا معنى قوله يطلب العلم بالسهو والغفلة، أي قلبه في سهو وغفلة عن مقصود العلم، فهو يستكثر من العلم لكن قلبه لاهن عن مقصود العلم، وأن مقصود العلم العمل، ولهذا يطلب العلم وليس عنده همة في العمل بهذا العلم الذي يتعلمه، وإنما يطلب من العلم ما أسرع إليه هواه، حيث إنه لا مقصود له في العمل، يطلب من العلم ما يسرع إليه هواه، يعني ما تميل إليه نفسه. لا ينظر مثلا ترتيب العلوم الشرعية بحسب الفرائض، مثلا فرائض الدين، ثم مثلا واجبات الدين، ثم مثلا المستحبات الكبائر، ثم المكروهات. لا ينظر أمور الدين على حسب الترتيب والأولوية في طلبها وتحصيلها، وإنما ينظر إلى ما لنفسه ميل إليه، ما لنفسه ميل إليه أو هوى فيه، فيعتني به، يعتني به لا لغرض العمل ولا لمقصد العمل. فإن قال قائل: كيف؟ فإن قال، هذه عبارة المصنف تتكرر لعلها سقطت هنا، فإن قال قائل: كيف؟ قلت: ليس مراده في طلب العلم أنه فرض عليه ليتعلم كيف يعبد الله فيما يعبده من أداء فرائضه واجتناب محارمه، يعني لا يطلب العلم على هذا المقصد ولأجل هذا الغرض، وهو أن الله فرض عليه العلم من أجل أن يعبد الله على بصيرة، وأن تكون عبادة الله عبادته لله سبحانه وتعالى على بصيرة، يعرف كيف يعبد الله، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يؤدي فرائض الإسلام، واجبات الدين، كيف يجتنب المحرمات، لأن المحرمات والكبائر لا يتسنى لأحد أن يجتنبها إلا إذا عرفها وعرف خطورتها، كما قال من قال من أهل العلم: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ يعني كيف يتقي الذنوب من لا يدري عنها ولا يدري عن خطورتها وعظم مضرتها؟ فإذا هو لا يطلب العلم لقصد العمل به، بأن يفعل واجبات الشريعة ويجتنب المحرمات والآثام، وإنما مراده في طلبه أن يكثر التعرف أنه من طلاب العلم، هذا غرضه. مثل ما جاء في الحديث الذي صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وذكر منهم رجل حفظ القرآن ليقال حافظ، وتعلم العلم ليقال عالم، فتقال هذه الكلمة الحافظ فلان العالم فلان، تقال في الدنيا مئات أو آلاف المرات، لكن إذا وقف يوم القيامة لم يجد حفظه للقرآن ولا تعلمه للعلم في صالح عمله، لأنه حفظ ليقال حافظ وتعلم ليقال عالم، وقد قيل ذلك في الدنيا، لكن أي شيء ينفعه ذلك يوم القيامة وهو لم يخلص في طلبه لله، لم يخلص في حفظه القرآن لله عز وجل، ولم يخلص في طلبه للعلم لله جل وعلا، فيكون حفظ العلم وقرأه وتعلمه من أجل أن يكثر التعرف أنه من طلاب العلم، هذا غرضه من ذلك، أن يكثر التعرف أي عند الناس أن فلان من طلاب العلم، أو أن فلان عالم، أو أن فلان حافظ ونحو ذلك، أن يكثر التعرف له أنه من طلاب العلم، ولا يكون عنده، ولا يكون عنده، فإذا كان عنده هدب نفسه، لا يكون عنده أي همة، لا يكون عنده أي همة في ضبط العلم من أجل العمل وإصلاح النفس وتهذيبها، وإنما غرضه من ذلك هو أن يكثر وصفه بين الناس أنه فلان العالم أو فلان طالب العلم، وأن يشتهر وأن يكون له الصيت ونحو ذلك. وكل علم، يعني من كان هذا وصفه، كل علم إذا سمعه أو حفظه شرف به عند المخلوقين سارع إليه، كل علم إذا سمعه أو حفظه شرف به عند المخلوقين، صار له شرف ومكانه ومنزلة عند المخلوقين، سارع إلى حفظه وسارع إلى تعلمه. مثلا يقولون المتن الفلاني قليل من يحفظه وهو متن صعب، فيذهب ويحفظ هذا المتن لا لشيء إلا أن يشتهر بأن هذا المتن الصعب الذي ما أحد يحفظه هو حافظ له، ويشتهر بذلك، هذا غرضه، ليس غرضه أن يستفيد مما في هذا المتن من علوم يقوم بها دينه يصلح بها عبادته، بل يحفظ حتى يقال حافظ. فالمتن أو العلم الذي إذا حفظه أو سمعه شرف به عند المخلوقين سارع إليه وخف في طلبه، يعني صار طلبه لهذا العلم خفيف عنده، وتقبل نفسه عليه إقبالا عظيما. وكل علم وجب عليه فيما بينه وبين ربه عز وجل أن يعلمه فيعمل به ثقل عليه طلبه، نفسه لا تقبل على طلبه. لماذا؟ لأن الغرض الأصلي وهو الذي عنده وهو الشهرة لا يحصلها كثيرا في مثل هذا، أو لا يحصل شيئا منها، فلا تقبل نفسه إلا على ما يكون له به شهرة، أو يكون له به صيت، أو يكون له به سمعة، قال وكل علم وجب عليه فيما بينه وبين ربه عز وجل أن يعلمه فيعمل به ثقل عليه طلبه فتركه على بصيرة منه مع شدة فقره إليه. قوله ترك على بصيرة، بصيرة إلى أي عنده بصيرة أن هذا العلم هو بحاجة إليه وأن بهذا العلم صلاح دينه بينه وبين الله، عنده بصيرة بذلك، لكنه يتركه مع بصيرته بحاجته إليه ومع شدة فقره إلى هذا العلم، يتركه ويترك أيضا من ثم العمل به وتقبل نفسه على العلوم التي يكون له بها شهرة أو يكون له بها صيت أو يكون له بها سمعة وذكر عند الناس. هذه الصفة الأولى. نعم. قال رحمه الله تعالى يثقل عليه أن يفوته سماع لعلم قد أراده حتى يلزم نفسه بالاجتهاد في سماعه، فإذا سمعه هان عليه ترك العمل به، فلم يلزمها ما وجب عليه من العمل به، فلم يلزمها ما وجب عليه من العمل به كما ألزمها السماع، فهذه غفلة عظيمة. نعم، بعد عظيمة يوضع نقطة لأن الكلام متصل بما قبله، وحق هذه الجملة أن تكون تابعة. قال يثقل عليه، هذه الصفة الثانية، يثقل عليه أن يفوته سماع لعلم قد أراده، يعني مثل ما سبق العلم الذي تميل إليه نفسه، يعلم أنه لو حصله كان له به شهرة، كان له به صيت أو سمعة أو نحو ذلك، فيثقل عليه أن يفوته سماع لعلم قد أراده حتى يلزم نفسه بالاجتهاد في سماعه، لأن نفسه له فيها إرادة، فإن فاته ثقل عليه ويلزم نفسه أن يجاهدها ويلاحظها أن تحصل هذا العلم. قال فإذا سمعه هان عليه ترك العمل به. لماذا هان عليه ترك العمل به؟ لأنه أصالة لم يطلبه من أجل العمل، وإنما طلبه كما وصف المصنف سابقا بالسهو والغفلة، ما طلبه من أجل العمل به، وإنما طلبه أن يذكر بالعلم أو أن يكون له الصيت أو نحو ذلك. فإذا سمعه هان عليه ترك العمل به فلم يلزمها ما وجب عليه من العمل به كما ألزمها السماع، فهذه غفلة عظيمة. أي أنه يلزم نفسه بالطلب ولا يلزم نفسه بالعمل، يلزم نفسه بالطلب لأن له فيه حظ من شهرة أو سمعة أو أن يكثر ذكره، يكثر من عند الناس بالذكر بأنه طالب علم أو من طلاب العلم أو من أهل العلم، له غرض في ذلك، لكن لا يقبل على العمل، فلا يلزمها أي نفسه ما وجب عليه من العمل به كما ألزمها السماع، فهذه غفلة عظيمة. نعم. إن فاته سماع شيء من العلم أحزنه ذلك وأسف على فوته، كل ذلك بغير تمييز منه، وكان الأولى به أن يحزن على علم قد سمعه فوجبت عليه به الحجة فلم يعمل به، ذلك كان أولى به أن يحزن عليه ويتأسف. نعم، هذه صفة أخرى من الصفات لمن لم ينتفع بعلمه، أنه إذا فاته سماع شيء من العلم، إذا فاته سماع شيء من العلم أحزنه ذلك. مثال، يكون بعض زملائه مثلا لازموا أحدا من العلماء فحفظوا على يديه متنا من المتون، ثم عرف أن زملائه حفظوا المتن الفلاني، أو لازموا شيخا وختموا عليه كتابا في سنة أو سنتين، ختموا عليه كتابا واستفادوا من ملازمته ومجالسته، فإذا بلغه ذلك حزن أن لم يكن قد حفظ مثل ما حفظوا، وجلس عند ذلك الشيخ مثل ما جلسوا، حزنه راجع ليس للأصل الشرعي في طلب العلم، وهو أن يلزم العلم ليتفقه في الدين فيعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وإنما يحزن لأنه فاته أن يتكثر بهذا الحفظ أو بتلك المجالسة، أن يتكثر بذلك الحفظ أو بتلك المجالسة. قال وأسف على فوته، كل ذلك بغير تمييز منه. وكان الأولى به أن يحزن على علم قد سمعه فوجبت عليه به الحجة فلم يعمل به. إذا كان يريد أن يحزن، عليه أن يحزن على علوم حفظها وفهمها وعرفها ولم يعمل بها. وسبق أن المصنف رحمه الله تعالى وجه نصيحة جميلة جدا لطالب العلم، أنه إن ورد إلى قلبه شيء من مثل هذا الحزن فعليه أن يوقف نفسه ويقول يا نفس لما حزنت. إن كانت حزنت لهذا الغرض الذي أشار إليه هنا، فعليه أن يتوب إلى الله من هذا الحزن وأن يستغفر وأن يقول لها عندك من العلم ما لم تعمل به، كان الأولى بك أن تحزني عليه، لا أن تحزني على علم لم تتعلميه. ربما لو قدر لك ذلك العلم فلم تعمل به كان ذلك من زيادة حجة الله عليك، فيحاسب نفسه. ولهذا يقول هنا في صفة من لم ينتفع بعلمه أنه إذا فاته سماع شيء من العلم أحزنه ذلك وآسف على فوته، كل ذلك بغير تمييز منه، أي للغرض الأصلي الذي من أجله شرع للمرء أن يتعلم ورغب في العلم والتعلم. وكان الأولى به أن يحزن على علم قد سمعه فوجبت عليه به الحجة فلم يعمل به، ذلك كان أولى به أن يحزن عليه ويأسف. نعم. يتفقه للرياء ويحاج للمراء، مناظرته في العلم تكسبه المأثم، مراده في مناظرته أن يعرف بالبلاغة، ومراده أن يخطئ مناظره، إن أصاب مناظره الحق أساءه ذلك، فهو دائب يسره ما يسر الشيطان ويكره ما يحب الرحمن. نعم. من صفاته أيضا أنه يتفقه للرياء، يتفقه أي يحضر مجالس الفقه ويحفظ مسائل العلم ويتذاكر أمور الدين، لا لأجل أن يعرف دين الله ولا لأجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وإنما يتفقه للرياء أي لمراءة الناس، ليريهم من نفسه أنه طالب علم وأنه من المعتنين بالعلم والجادين في تحصيل العلم، فيتفقه للرياء أي غرضه في التفقه الرياء. ويحاج للمراء، يحاج أي يجادل ويناظر ويناقش للمراء، مناظرته في العلم تكسبه المأثم، عندما يناظر لا يحصل من مناظرته إلا الإثم. لماذا؟ لأنه ليس له غرض شرعي في المناظرة، وإنما غرضه في المناظرة أن يبرز وأن يظهر وأن يعلو صيته وأن تظهر كلمته وأن يقال فلان هو الذي غلب، هذا غرضه في المناظرة، فليس له غرض شرعي، فمناظرته تكسبه المأثم. لماذا؟ قال مراده في مناظرته أن يعرف بالبلاغة، وأن يقال عند الناس بليغ فصيح، عند حجة قوي الإقناع قوي العارضة، يسكت الخصم بسرعة، إلى غير ذلك من الأوصاف. مراده في مناظرته أن يعرف بالبلاغة، ومراده أن يخطئ مناظره، وهذا من فساد النية، لأن صاحب النية الصحيحة الصادقة همه أن يظهر الحق سواء على لسانه هو أو على لسان خصمه، همه أن يظهر الحق، أن يبان الحق، أن يتضح، هذا همه، هذا من علامات صلاح النية. ومن علامات فساد النية ما أشار إليه رحمه الله هنا بقوله ومراده أن يخطئ مناظره. إن أصاب مناظره الحق أساءه ذلك، يحزن. إن أصاب مناظره الحق أساءه ذلك، فهو دائب يسره ما يسر الشيطان، ويكره ما يحب الرحمن. الرحمن سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يعرفوا الحق، وأن يستبين لهم الحق، وأن تتضح لهم الجادة، وأن لا تبقى الأمور ملتبسة عليهم مشتبهة. والشيطان يريد منهم أن يكونوا في أمر مريج، وأن تكون الأمور فتنة بينهم، خصومات ومنازعات وعداوات وشقاق. ولهذا كم تحصل من الفتن بين بعض المتعلمين بسبب قصور في النية وضعف في الإخلاص، فيكثر اللجج وتكثر الخصومة والتنازع، إلى أن تحصل الفرقة والقطيعة والهجر، مع أن العلم الشرعي يجمع ولا يفرق ويؤلف ولا يشتت. لكن إذا تغيرت النية وتبدلت أورثت من الشقاق والفرقة والعداوة ما يسر الشيطان ويغضب الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. يتعجب ممن لا ينصف في المناظرة وهو يجور في المحاجة، يحتج على خطئه وهو يعرفه ولا يقر به خوفا أن يذم على خطئه. نعم، يعني من أوصافه أنه يكيل بمكيالين، إن كان الأمر يتعلق بخصمه فإنه يتعجب ممن لا ينصف في المناظرة، يتعجب ممن لا ينصف في المناظرة ويذم من كانت هذه حاله، وهو يجور في المحاجة، عنده جور وظلم وتعدي وافتراء في محاجته ومجادلته للآخرين، وهو يجور في المحاجة، يحتج على خطئه وهو يعرفه ولا يقر به، يعرف أنه مخطئ وأن الصواب مع خصمه، لكنه يحتج ويجادل وينازع، وهو في قرارة نفسه يعرف أنه على خطأ وأن خصمه هو المصيب. من أجل ماذا؟ أن تظهر كلمته، أن تظهر كلمته، وأن يقال فلان هو الذي معه الحجة وهو الذي يسكت الخصم. يحتج على خطئه وهو يعرفه ولا يقر به خوفا أن يذم على خطأه، خوفا أن يذم على خطأه، هذا كله من فساد النية. نعم. يرخص في الفتوى لمن أحب ويشدد على من لا هوى له فيه. نعم، يعني من أوصافه أنه يرخص للفتوى لمن أحب. إذا استفتاه شخص مثلا له محبة معه أو له به صلة أو له به تواصل أو له عنده مصلحة أو نحو ذلك، يرخص له، افعل ولا حرج، يقول له، يرخص له ويقول افعل وما جاك علي، افعل في ذمتي، افعل ولا حرج، لا تبالي، يرخص، لا لشيء إلا لأنه له بهذا الشخص صلة، له عنده مصلحة فيرخص له فيما جاءه يسأله ويستفتيه فيه. قال ويشدد على من لا هوى له فيه، إن جاء شخص آخر لا هوى له فيه شدد عليه. فتجد في المسألة الواحدة وفي الفتوى الواحدة يقول لشخص يجوز ويقول لآخر لا يجوز، يقول لشخص افعل ويقول للآخر لا تفعل، هذا يقول له افعل لأنه يحبه وله عنده مصلحة، وذاك يقول له لا تفعل لأنه لا يحبه. هذه مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة جدا، وهي من فساد النية. كل الذي يذكر رحمه الله تعالى له علاقة بفساد النية. نعم نعم. قال من تعلم منه علما فهمته قبله يذم بعض الرأي، يذم بعض الرأي فإن احتاج إلى الحكم والفتيا لمن أحب دله عليه وعمل به. نعم، يعني أيضا من أوصافه أنه يذم بعض الرأي، يذم بعض الرأي أي بعض الرأي في الدين، بعض الآراء ينتقدها ويذمها، لكن إن احتاج إلى الحكم والفتيا لمن أحب دله عليه، أي دله على ذاك الرأي الذي كان يذمه، دله على ذلك الرأي الذي كان يذمه. فتجد مثلا يذم بعض الآراء لأنها آراء محضة لا دليل عليها، ثم يأتيه شخص مثلا يحبه ويريد أن يرخص له فيقول له افعل في المسألة رأي لفلان، وهو قبل كان يذم ذلك الرأي، لكن لما جاءه شخص له عنده مصلحة أو له به محبة يدل على ذاك الرأي الذي كان يذمه قبلا، فيقول يذم بعض الرأي فإن احتاج إلى الحكم والفتيا لمن أحب دله عليه وعمل به. نعم نعم. تابع هنا صار متابعة من تعلم، من تعلم منه علما فهمته فيه منافع الدنيا، فإن عاد عليه خف عليه تعليمه، وإن كان ممن لا منفعة له فيه للدنيا وإنما منفعته الآخرة ثقل عليه يرجو ثواب علم لم يعمل به. نعم، يرجو ثواب علم لم يعمل به، ولا يخاف سوء عاقبة المساءلة عن تخلف العمل به. نعم، يرجو ثواب الله على بغضه. نعم نعم. في النسخ الأخرى هكذا؟ نعم، ما زائدة. نعم، ما هنا عندنا زائدة. يرجو ثواب علم لم يعمل. نعم، هكذا في النسخ. نعم. يقول رحمه الله في أوصاف من لم ينتفع بعلمه، يقول من تعلم منه علما فهمته فيه منافع الدنيا، همته فيه يعني في من يتعلم عنده منافع الدنيا، ولهذا من طريقته أنه يجعل طلابه على قسمين، يجعل طلابه على قسمين، قسم يساعدونه في مصالح الدنيا، يقضون له مصالح أغراض، يقومون له بأعمال، فهذا الصنف من الطلاب يجتهد في تعليمهم، يجتهد في تعليمهم ويعطيهم من الوقت ما لا يعطي غيرهم. لماذا؟ لأن له فيهم منافع دنيوية، لا له فيهم منافع دنيوية. والقسم الثاني من الطلاب من لا ينفعون بشيء ولا يحصل منهم منافع دنيوية لا يعلمهم، ولو كانوا أنبه، ولو كانوا على العلم أحرص، ولو كانت همتهم فيه أعلى، ولو كانت رغبتهم فيه أكبر، لا يبالي طالما أنه لا ينفعونه بشيء من مصالح الدنيوية. فيقول من تعلم منه علما فهمته فيه منافع الدنيا، همته فيه أي في من تعلم من منافع الدنيا، فإن عاد عليه خف عليه تعليمه، إن عاد عليه هذا الذي يطلب منه منافع دنيوية خف عليه تعليمه، يعني هان عليه أمر تعليمه. وإن كان ممن لا منفعة له فيه للدنيا وإنما منفعته الآخرة ثقل عليه، يثقل عليه تعليم هذا الصنف من طلاب العلم. وأما الصنف الأول الذين لهم له فيهم مصالح دنيوية يخف تعليمهم عنده ويهون ولا يثقل، يرجو ثواب علم لم يعمل به، هذا وصف آخر جديد، يرجو ثواب علم لم يعمل به ولا يخاف سوء عاقبة المساءلة عن تخلف العمل به، يرجو ثواب علم لم يعمل به. والله جل وعلا يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، ليست المسألة مجرد أماني، فهو يرجو ثواب علم لم يعمل به ولا يخاف سوء عاقبة المسألة عن تخلف العمل به. انظر إلى سوء هذه الحال، يعني علم لم يعمل به يرجو الثواب عليه ومفرط في العمل، وفي الوقت نفسه آمن من العقوبة وليس خائفا من العقوبة، عقوبة الله له على تركه للعمل بذلك العلم، فهو ليس خائف من العقوبة بل يرجو ثوابا على علم لم يعمل به. نعم، يرجو ثواب الله على بغضه من ظن به السوء من المستورين، ولا يخاف مقت الله على مداهنته للمهتوكين. يرجو ثواب الله على بغضه من ظن به السوء من المستورين، يرجو ثواب الله على بغضه، يعني يبغض بعض المستورين، يعني حالهم مستورة، حالهم مستورة، لا يعلم عنهم شر لكن في نفسه شيء عليهم ومبغض لهم، ويرجو من الله أن يثيب على بغضه لهؤلاء الذين أحوالهم مستورة على النقيض. ولا يخاف مقت الله على مداهنته للمتهوكين. ايش فيه في النسخ الاخرى؟ للمهتوكين. نعم، ولا يخاف مقت الله على مداهنته للمهتوكين، اي امرهم واعمالهم مهتوكه، يعني واضحه في الشر، مهتوك هتك ستره، يعني انفضح مكشوف أمره، المهتوكين يعني من هتك سترهم ليسوا مستورين، فالمستور من الناس يبغضهم ويرجو أن يثيبه الله على بغضهم، والمهتوكين يعني الذين أمورهم مفضوحة ومكشوفة وظاهرة لا يخاف مقت الله على مداهنته لهم، لا يخاف مقت الله على مداهنته لهم، فوعده تناقض، المهتوك يعني المكشوف أمره الواضح أمره يداهنه ويريد ولا يخاف من عقوبة الله، والمداهنة عرفنا أنها مذمومة ويترك شيء من الدين لأجل الدنيا، فهو يداهن هؤلاء المهتوكين أي المكشوفة أمورهم واضحة معلنة، ويبغض بعض المستورين ويرجو أن يثيبها الله على بغضه لبعض المستورين. هذه أيضا من صفات العالم الذي لم ينتفع بعلمه. نعم، ينطق بالحكمة فيظن أنه من أهلها، ولا يخاف عظيم الحجة عليه لترك استعمالها. نعم، ينطق بالحكمة، ينطق بالحكمة أي مجرد نطق ليس من أهلها الذين هم العاملون بها، وإنما ينطق بها نطقا، فيظن أنه من أهلها، يظن أنه من أهلها لكونه نطق بها وسمعوها منه. وربما يسعد أناس بسماع حكمة من شخص لم يسعد هو بها، ربما يسعد أناس بسماع حكمة من شخص لم يسعد هو بها لأنه لم يعمل بها، قالها لهم فانتفعوا واستفادوا وعملوا وهو لم يعمل. ولهذا قال بعض السلف في دعائه، وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن هذا من الدعاء الحسن أو كلمة نحوها في مجموع فتاواه، قال بعض السلف في دعائه: اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني ولا تجعلني لغيري عبرة. هذا يروى كما في الزهد الإمام أحمد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، وفي مجموع الفتاوى أثنى ابن تيمية على هذا الدعاء من حيث معناه وجلالة مقصوده: اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. متى يكون غيرك أسعد بما علمك الله منك؟ عندما تعلم ولا تعمل، ومن يسمعك يأخذ منك ويعمل، فيكون من سمع منك أسعد بالعلم الذي عندك منك أنت. اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني ولا تجعلني لغيري عبرة، ولا تجعلني لغيري عبرة. فيقول رحمه الله: ينطق بالحكمة فيظن أنه من أهلها بمجرد النطق، فيظن أنه من أهلها ولا يخاف عظيم الحجة عليه لترك استعمالها، يعني لترك العمل بها. نعم. إن علم ازداد مباهاة وتصنعا، وإن احتاج إلى معرفة علم تركه أنيفا. يقول: إن علم، إن حصل شيئا من العلوم، إن حصل شيئا من العلوم ازداد مباهاة وتصنعا، كل ما زاد علمه لم يزدد تواضعه، وإنما يزداد تباهيه وتصنعه وتعاليه. إن علم ازداد مباهاة وتصنعا، وإن احتاج إلى معرفة علم تركه، إن احتاج إلى علم تركه أنف النسخ هكذا كلها أنفا. يقول: وإن احتاج إلى معرفة علم، إن احتاج إلى معرفة علم تركه أنفا. نعم، إن احتاج إلى علم تركه أنفا، يعني يكون عنده أنفة من علم هو محتاج إليه في عبادته، في تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، يكون عنده شيء من الأنفة والاستكبار من تحصيل ذلك العلم. يقول: إن احتاج إلى معرفة علم تركه أنفا، يعني كان تركه له لا لشيء إلا أنه عنده أنفة واستكبار من تعلم علم هو محتاج إليه، لكن إن حصل شيئا من العلوم أخذ يتعالى بها ويتعاظم على الناس. نعم. إن كثر العلماء في عصره فذكروا بالعلم أحب أن يذكر معهم. يقول: إن كثر العلماء في عصره، إذا إن كثر العلماء في عصره فذكروا بالعلم أحب أن يذكر معهم، أحب أن يذكر معهم، أحب أن يذكر معهم، لأن غرضها الأصلي في تحصيل العلم أن يذكر، فإذا ذكر العلماء ولم يذكر أغضبه ذلك وساءه ذلك، لأن غرضه هو أن يشتهر وأن يذكر. نعم. إن سئل العلماء عن مسألة فلم يسأله أحب أن يسأل كما سئل غيره، وكان أولى به أن يحمد ربه إذ لم يسأل وإذ كان غيره قد كفاه. نعم، هذا كلام عظيم. يقول: إذا هذا الذي في نية خلل ولم ينتفع بعلمه، إذا سئل أحد من أهل العلم عن مسألة ولم يسأل هو عنها غضب، قال: وينهم عني أنا وليش ما يسألوني؟ يغضب. إذا سئل أحد من أهل العلم من أهل العلم عن مسألة فلم يسأل هو أحب أن يسأل كما سئل غيره، وكان الأولى به أن يحمد ربه إذ لم يسأل. السلف رحمهم الله وسيأتي عند المصنف كانوا يتدافعون المسألة، وإذا جاءهم الشخص يسأل يقول اسأل فلان اذهب إلى غيره، يتدافعون المسألة. وهذا على العكس من طريقة السلف، إذا لم يسأل يغضب. كان الأولى به أن يحمد ربه إذ لم يسأل وإذ كان غيره قد كفاه. إذ كان غيره يعني وجد من أهل العلم من قد كفاه أن يسأل. نعم. إذا بلغه أن أحدا من العلماء أخطأ وأصابه فرح بخطأ غيره، وكان حكمه أن يسوءه ذلك. نعم، يعني من أيضا الأمور الدالة على خلله في نيته وأنه لم ينتفع بعلمه، أن إذا بلغه أن أحدا من العلماء أخطأ وأصابه هو فرح بخطأ غيره، فرح بخطأ غيره، وكان حكمه أن يسوءه ذلك. كان حكمه أن يسوءه ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا من الإيمان الواجب. إذا كنت تحب لنفسك لك لا تخطئ، أيضا أحب لأخيك المسلم أن لا يخطئ. تحب لنفسك أن تصيب فأحب لأخيك المسلم أن يصيب. أما أن يصل الحال بأن يفرح بخطأه هذا دليل على خلل، هذا دليل على خلل في الإنسان. قال: إن بلغه أن أحدا من العلماء أخطأ وأصابه هو فرح بخطأ غيره، وكان حكمه يعني كان الواجب عليه أن يسوءه ذلك. نعم. إن مات أحد من العلماء سره موته ليحتاج الناس إلى علمه. إن مات أحد من العلماء سره موته، يفرح بموت العلماء، يفرح بموت العلماء. لماذا؟ لأنه أصلا يريد السمعة، يريد الشهرة، يكون أن تكون الكلمة له. فإذا مات أحد من العلماء سره موته ليحتاج الناس إلى علمه. نعم. إن سئل عما لا يعلم أنف أن يقول لا أعلم حتى يتكلف ما لا يسعه في الجواب. إن سئل عما لا يعلم يعني مسألة لا يعلمها ليس عنده علم فيها، يأنف أن يقول لا أعلم أو لا أدري أو ليس عندي علم أو اسأل فلان، يأنف من ذلك حتى يتكلف ما لا يسعه في الجواب، يعني يجيب جوابا متكلفا لا يسعه أن يجيب في تلك المسألة بذلك الجواب المتكلف. وكان حقه واجبه ألا أن يقول لا أعلم، أن يقول لا أدري، أن يحيل إلى من هو أعلم منه في تلك المسألة. نعم. إن علم أن غيره أنفع للمسلمين منه كره حياته ولم يرشد الناس إليه. ومن أيضا علامات فساد النية إن علم أن غيره أنفع للمسلمين منه، منفعته للناس عظيمة جدا، كره حياته، يعني يتمنى موت من كان أنفع للمسلمين منه، يكره حياة العلماء الناصحين العاملين الصادقين الباذلين لعلومهم، الناس مستفيدة من علمهم، يكره حياتهم ويتمنى موتهم. ولم يرشد الناس إليه، يعني لا يرشد الناس إلى من هو أعلم منه وأفقه. كل ذلك لخلل في نيته وفساد في قصده. نعم. إن علم أنه قال قولا فتوبع عليه وصارت له به رتبة عند من جهله، ثم علم أنه أخطأ أنف أن يرجع عن خطأه فيثبت بنصر الخطأ لئلا تسقط رتبته عند المخلوقين. وهذا أيضا من العلامات أنه إن أفتى في مسألة واشتهرت فتواه وعرف بها ثم بعد ذلك تبين له أنه مخطئ ما يرجع ولا يعلن للناس أني أفتيتكم بكذا وأنا مخطئ في تلك المسألة، لا يرجع مع علمه أنه مخطئ، لا يرجع، بل يثبت على فتواه، وإذا سئل عنها قال نعم أفتيت بكذا ولا زلت على ذلك، مع معرفة في قرارة نفسي أنه مخطئ لا لشيء إلا من أجل ألا تنقص رتبته ومكانته. مع أن الرجوع إلى الحق يزيد من رتبة المرء ويعلي من قدره، وهو من علامات صدق المرء ونصحه لعباد الله تبارك وتعالى، وهذا عزيز في الناس إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك. نعم. يتواضع بعلمه للملوك وأبناء الدنيا لينال حظه منهم بتأويل يقيمه، ويتكبر على من لا دنيا له من المستورين والفقراء فيحرمهم علمه بتأويل يقيمه. من حال هذا الذي لم ينتفع بعلمه أنه يتواضع، أن يعامل الملوك وأرباب الدنيا بالتواضع والتطامن، يتواضع لهم، ينبسط إليهم طمعا في دنياهم، وفي المقابل يتكبر على من لا دنيا له، يتكبر على من لا دنيا له من المستورين والفقراء، وفي كل من الأمرين يتأول لنفسه ما يجعله يسلك ذلك المسلك. نعم. يعد نفسه في العلماء وأعماله أعمال السفهاء. من أوصافه أنه يعد نفسه في العلماء، يعد نفسه في العلماء، لكن أوصافه أوصاف سفهاء، أوصافه وأعماله ليست أعمال علماء ولا أوصاف علماء، وإنما هي أوصاف سفهاء. نعم. قد فتنه حب الدنيا والثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا يتجمل بالعلم. قد فتنه حب الدنيا والثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا يتجمل بالعلم كما تتجمل بالحلة الحسناء للدنيا. نعم. كما تتجمل، بعض النسخ يتجمل، الصواب كما تتجمل، كما تتجمل بالحلة الحسناء للدنيا ولا يجمل علمه بالعمل به. يقول قد فتنه حب الدنيا والثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا، فتن بذلك، فتن بحب الدنيا وحب الثناء وحب الشرف وحب المنزلة عند أهل الدنيا، فتن بذلك، يتجمل بالعلم، يتجمل بالعلم يعني يستعمل العلم للتجمل، يستعمل العلم للتجمل، يتجمل بالعلم كما تتجمل بالحلة الحسناء، كما تتجمل بالحلة الحسناء، مثل ما تتزين الحسناء بالحلة الجميلة تتزين بها، هو أيضا يتجمل بالعلم، يتجمل بالعلم ولا يجمل علمه بالعمل به، ولا يجمل علمه بالعمل به، يتجمل بالعلم كما تتجمل بالحلة الحسناء للدنيا، أي غرض في ذلك الدنيا، ولا يجمل علمه بالعمل به، ولا يجمل علمه بالعمل به. والعلم هو مقصوده أن يعمل به، وأن يجمل المرء نفسه بالعمل بالعلم الذي تعلمه ووفقه الله سبحانه وتعالى لتعلمه. نعم. إذا تقصدون أن الحسناء فاعل تتجمل. صحيح. يتجمل بالعلم كما تتجمل بالحلة الحسناء للدنيا. نعم. الحسناء للدنيا، الدنيا هذه راجعة إليه هو، يعني من أجل الدنيا، يتجمل للدنيا كما تتجمل بالحلة الحسناء. نعم. قال محمد بن الحسين: من تدبر هذه الخصال فعرف أن فيه بعض ما ذكرنا، يعني مما يوضحه الأثر الآتي: يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. نعم. قال محمد بن الحسين: من تدبر هذه الخصال فعرف أن فيه بعض ما ذكرنا وجب عليه أن يستحي من الله وأن يسرع الرجوع إلى الحق، وسأذكر من الآثار بعض ما ذكرت ليتأدب به العالم إن شاء الله. فأما قولنا يتجمل بالعلم ولا يجمل علمه بالعمل به، نعم، من قوله فأما قولنا يتجمل بالعلم ولا يجمل علمه بالعمل به، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله. وختم الإمام الآجري رحمه الله تعالى عده لهذه الأوصاف لمن لم ينفعه الله بعلمه ويتزيد على 20 صفة، قال في خاتمة ذلك: من تدبر هذه الخصال فعرف أن فيه بعض ما ذكرنا وجب عليه أن يستحي من الله، وجب عليه أن يستحي من الله بأن وجدت فيه مثل هذه الأوصاف الذميمة والأخلاق المشينة، وأن يسرع الرجوع إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ثم قال: وسأذكر من الآثار بعض ما ذكرت، وسأذكر من الآثار بعض ما ذكرت ليتأدب بها العالم إن شاء الله. ثم شرع يقسم هذه إلى أقسام ويسوق في كل منها جملة من الآثار عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها كما واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم يا ربنا كما زينت خلقنا فزين خلقنا يا رب العالمين. اللهم وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا ربنا أعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين